بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة، وكنا قد توقفنا عند قول باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. قال باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. ذكر رواية عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أنه قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمانين، فقال: إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتطاركان. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتطاركان. فذكر في هذه الترجمة: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن السلعة أو في المبيع أو في أي شرط من الشروط المعتبرة في العقود التي تمت بين البائع والمشتري، ولم يكن هناك بينة لصحة ما يدعي سواء كان البائع أو المشتري، فهنا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القول هو قول البائع، أن القول هو قول البائع أو يتطاركان كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قال: فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة. قال: والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف. قال: إذا اختلف البيعان، قلنا رواية أتت مطلقة، إذا اختلف البيعان سواء كان الاختلاف في الثمن أو في المبيع أو في صفة مثلا من صفات هذا المبيع أو غير ذلك من الأمور، يبقى نقول أي شرط يعني من الشروط المعتبرة، فإن تمت هذه الشروط بين البائع والمشتري ثم اختلف بعد ذلك فلم يكن هناك بينة، فالقول قول البائع بيمينه كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الكلام ده في حالة عدم وجود بينة، أما مع وجود البينة فلا نحتاج إلى قول البائع أو إلى قول المشتري بالكلام ده إذا لم يكن هناك بينة. إن كان هناك بينة يبقى نقول الحكم يدور مع هذه البينة. قال: أو يتطاركان أي يتفاسخان العقد. قال: واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك والشافعي رحمه الله: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف البائع قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشترتها إلا بما قلت. فإن حلف فبرئ منها، إن حلف برئ منها وردت السلعة إلى البائع. يبقى بيذكر هنا كلام أهل العلم في هذه المسألة كيف نتممها. قال: يقال للبائع: احلف بالله. الكلام ده لما ما يكونش فيه بينة، قلنا لو البينة ما بنحتاجش إلى يعني قول البائع أو إلى قول المشتري، نحتاجش إلى تقديم لقول البائع ولا قول المشتري طالما قامت البينة، لأن الحكم هيكون عند ذلك بالبينة. قال: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف البائع قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها وردت السلعة إلى البائع. يبقى ده صورة المسألة وصورة الحكم في هذه المسألة. إن كان هناك اختلاف بين البائع والمشتري ولكن بينة، يبقى نقول القول قول البائع بيمينه، القول قول البائع بيمينه. قال: سواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة، فإنهما يتحالفان ويتردان. وكذا قال محمد بن الحسن قال ومعنى يتردان أي قيم السلعة بعد الاستهلاك. يبقى نقول لو كانت السلعة قائمة كما قال الإمام أبو داود رحمه الله إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، السلعة لسه قائمة لم تستهلك، فبيفرق العلماء بين أن السلعة ما زالت قائمة وأن السلعة قد استهلكت. ففي حال السلعة يبقى قائمة يبقى قال فالقول قول رب السلعة أو يتتركان، يبقى نقول يرد ذلك المبيع ويرد البائع ثمن إلى ذلك المشتري. أما في حالة تلف السلعة، في حالة تلف السلعة يبقى عند ذلك ترى القول قول من؟ يبقى نقول في ذلك إذا كان هناك خلاف بين البائع والمشتري والسلعة تلفة كما يقول الإمام الشافعي، قال سواء كانت سواء عند الشافعي كان السلعة قائمة يبقى نقول قائمة ما فيهاش إشكال، أو تلفة فإنهما يتحالفان ويتردان، يبقى يتحالفان ويتردان، يبقى في الحالة ديت بيحلف البائع وبيحلف المشتري، وعند ذلك تقوم هذه السلعة، تقوم لو كانت تلفة حتقوم السلعة بذلك الأمر. كما بينا نقول إن هو باع عبد، باع عبد إلى ذلك المشتري، يبقى لما يبيع العبد يبقى نقول الله ثمن العبد كذا، ثمن العبد كذا. فإنت اختلف البيع والمشتري، اختلف البيع والمشتري نقول ولم يكن هناك بينة فالقول قول البيع بيمينه، قول قول البيع بيمينه، يبقى والمشتري يخير بين أمرين، إما أنه حيمسك السلعة وإما أن يرد ذلك المبيع إلى هذا البائع، إلا أنه يرد المبيع اللي هو العبد إلى البائع. طب إن هلك العبد في يد ذلك المشتري، يبقى على ذلك نقول القول قول رب السلعة بيمينه، ولكن عند ذلك يبقى ترى حيثبت له الكلام، يبقى نقول عند ذلك حيقوم هذا العبد، طالما تلف يبقى بيأتي عن طريق التقويم، نقول العبد ده كان وصفه كذا وكذا، يا ترى لما كان يطرح في السوق يبقى القيمة بتاعته تكون كام، لأن في فرق ما بين الثمن والقيمة كما بينا قبل ذلك. يبقى الثمن ده ادي ثمن السلع عند البيع، نقول البائع يطلب ذلك الثمن في هذه السلعه، يطلب الثمن ده في السلعه، يبقى ده الثمن اللي هو بيطلبه البائع عند البائع. نقول لو تلف هذا المبيع عند البائع عند المشتري ونقول واختلف في الثمن، يبقى نقول حتقوم، نقول في الحاله دهيت يا ترى قيمه السلعه دي في الوقت ده هيكون كام، يبقى فرق بين الأمرين. قلنا لأن ممكن البائع يطلب ثمن أقل من قيمة السلعة، ممكن يطلب ثمن أكثر من قيمة السلعة، ونقول السلعة دي بتتباع بعشرة جنيه، بعشرة جنيه أساسا قيمتها عشرة جنيه ده قيمة، ممكن البائع يبيعها بخمستاشر، ممكن يبيعها بتمانية، ده ملكه وبالتالي يقوم بطرح الثمن الذي يريد طالما السلعة قائمة. لو السلعة تلفت يبقى نقول تلفت عند فلان، فعند ذلك نقول والله الثمن اختلف في الثمن، يبقى حتقوم، نقول والله السلعة دي يبقى كان والله وصفها كذا وكذا، نقول والله دي بتقوم بكذا. هذه مسألة القيمة، هذه مسألة القيمة. يبقى في حالة التلف يبقى عند ذلك حتقوم، عند التلف القول قول البيع بيمينه وتقوم السلعة أنها لم تكن قائمة بل استهلكت. أما إن كانت السلعة قائمة فالقول قول البيع بيمينه وترد تلك السلعة أو يأخذ المشتري بما قال البائع. قال في يبقى في هذه الرواية يبقى القول فيها قول رب السلعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ان الحكم في المسألة دايما البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه او اليمين على من انكر، يبقى البينة على المدعي. نقول طب ان كان المدعي هو البائع، يبقى البائع ادعى ان هو باع السلعة بكذا، يبقى ده مدعي، يبقى بيطلب نقول بالبينة واليمين على المدعى عليه، يبقى اليمين على من أنكر أي على المشتري. نقول لا، إن لكن في هذه المسألة ده الأصل كده في الحكم دايما البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو اليمين على المدعى عليه، ده في كل المسائل إلا هذه المسألة. يبقى في المسألة دهيت أو ما أراد بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مسألة مسألة تخالف هذه القاعدة يبقى نقول على ذلك يبقى ده دليل تخصيص، يبقى يخصص هذه المسألة، يبقى اختلف البائع والمشتري والبائع نقول ادعى أنه باع السلعة بكذا، نقول شو الله اليمين باع على من أنكر، نقول لا القول قول البيع بيمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك الأمر. لكن نقول لو كان المشتري هو المدعي خلاص المسألة ما فيهاش يعني خلاف، المشتري هو المدعي يبقى اليمين على المدعي عليه لو على البائع، يبقى القول قول البائع في هذه المسألة. لكن القضية لما يكون المدعي والبائع فيطلب منه البينة نقول عند ذلك القول قول البائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قاعدة دي نقول يبقى نخصص منها هذه المسألة أنها وردت بدليل تخصيص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الشفعة، قال باب في الشفعة، ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك رمع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قال فلا شفعة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قال فلا شفعة. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها، قال إذا قسمت الأرض وحدت قال فلا شفعة فيها. ثم ذكر رواية عن عمرو بن الشريد رحمه الله أنه سمع أبا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبي، قال الجار أحق بسقبي. أيضا في رواية عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض، قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. أيضا في رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاري ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاري ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. بيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة في مسألة الشفعة، في مسألة الشفعة، والشفعة هو انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، بمثل العوض المسمى. الشفعة بتكون في مثلا الأرض المشاع، الأرض المشاع نقول اثنان اشترى أرضا كده وبالتالي نقول يبقى هذه أرض على المشاع، يبقى نقول مثلا فلان وفلان اشترك واشترى أرض، اشترى أرض كده أرض دي 200 متر مثلا، نقول يبقى كل واحد ليه 100 متر، بس 100 متر فين؟ احنا ما خصصناش ما قسمناش الأرض، فأصبح ليه 100 من 200، 100 من 200 والتاني ليه 100 من 200. نقول المية مش محددة ومقسمة، غير ان هم لو جابوا ارض 200 متر كده وكل واحد ليه 100 متر وبعدين قسموا الارض، فاصبح دلوقتي تعين ادي حصة فلان وادي حصة فلان، لكن حصته 100 من 200 وحصة ده 100 من 200. يبقى على ذلك يبقى دي على المشاع. لو احد الشريكين يعني باع يبيع أولا للشريك، نقول هذا الشريك يأخذ بحق الشفعة، فإن باع أحد الشريكين لأجنبي دون إذن الشريك الثاني، الشريك الثاني له الحق في أن يستلب هذه الأرض بثمن المثل، يبقى يأخذها من الأجنبي. نقول على ذلك لأنه لا يجوز للشريك الأول أن يبيع هذه الحصة لعلى المشاع إلا بعد إذن الشريك الثاني، فإن باع يبقى عند ذلك نقول حتنتقل من الأجنبي إلى ذلك الشريك، تنتقل إليه بحق الشفعة، تنتقل إليه بحق الشفعة. فلذلك قال انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، بمثل العوض المسمى. نقول على ذلك لأن ممكن يكون فيه صورة من صور التلاعب، صورة من صور التلاعب. ممكن هو نقول هذا الشريك يتفق مع هذا الأجنبي أن الثمن فيها نقول مرتفع تماما، الثمن يكون مرتفع، والله الأرض دي المية أنا عايز فيها كذا، عايز فيها كذا. نقول وفعلا للحق أنه يعني الإنسان يبيع السلعة بالثمن الذي يحدد، لكن هنا في حق آخر، حق الشفعة. فممكن يتفق هذا الشريك مع الأجنبي أنه والله الثمن فيها كذا، الثمن فيها كذا. نقول له الشريك والله أنت عايز تشتري تدفع هذا الثمن. نقول لا، لو الشريك طلب الأرض يبقى عند ذلك يأخذ الأرض بالعوض المسمى، بمثل العوض المسمى. يبقى نقول بالقيمة، هيأخذها هنا بالقيمة. نقول لو مثلا الثمن مرتفع نقول لا، يرجع كده لتقييم الأرض دهيت، هنرجع لتقييم الأرض. وبالتالي هنعلم أيضا من رواية أبي رافع رضي الله عنه أن أبا رافع يعني أراد أن يبيع دارا في عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبالتالي لما عرض المسألة على سعد بن أبي وقاص يعني قال يعني أبتعوها بكذا، يعني قال إنه حيفتحها بأربعة آلاف منجمة. وقلنا على الرغم أن أبا رافع رضي الله عنه يقول أنه أتى يعني الأرض هتباع بخمسمائة دينار نقدا، ولكن يقول أبو رافع لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الجار حق بثقبه ما بعتك بهذا الثمن، ما بعتك بهذا الثمن. يعني المسألة هنجد أن حق للشريك طالما كانت عن المشاع حق لذلك الشريك أن يشتري هذه الأرض. نقول هو حق الأجنبي، أن حتى لو كان الأجنبي نقول هيدفع ثمن أكثر، ممكن يكون مواطأة بين الشريك الأول وهذا الأجنبي، فنقول للشريك الثاني اللي هياخدها بالشفعة يبقى هنقوم الأرض وله الحق في هذه الأرض. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك رمعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع قال فهو أحق به حتى يؤذنه. يبقى نقول ما ينفعش للشريك الأول أنه يبيع الأرض اللي هي على أو النصيب بتاعه على المشاع إلا بعد الرجوع إلى الشريك الثاني. وإن باع نقول الشريك الثاني أحق بهذه الأرض، نقول بالشفعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا الحديث إثبات الشفعة في الشركة هو اتفاق من أهل العلم، وليس فيه نفيه عن المقسوم من جهة اللفظ، ولكن دلالته من طريق المفهوم ألا شفعة في المقسوم. نحن نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. يبقى قال فإذا وقعت الحدود تم تقسيمه، يبقى كل إنسان نقول يبيع هذه الحصة بعد التعيين كما يشاء، كما يشاء. لكن قبل التخصيص والتعيين يبقى نقول له ملكية على المشاع. إن باع يبقى نقول الشريك أحق بهذا الشراء، فإن باع بلا إذن من ذلك الشريك فهذا حق للشريك إن هو أن يأخذ ذلك من الأجنبي بمثل العوض المسمى. قال الشفعة في كل شرك رمعة أو حائط قال لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. يبقى الحديث في إثبات الشفعة في الشركة وهو اتفاق من أهل العلم. وفي دليل أن الشفعة لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان. هل الشركة الشركة دي في المال العقاري ولا أيضا في المنقولات، ولا في المنقولات؟ فعلى ذلك قال فيها دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوانات، لأن ده مال منقول. يبقى لو كان في الحيوانات ده مال منقول، لكن نقول مثلا بالنسبة للأرض والمال العقاري يبقى نقول على ذلك يبقى ده مال ثابت يبقى مش هننقله لغين غير المال المنقول يبقى لا شفعة في ذلك المال المنقول. إن لو كان كده مثلا شريكان في تجارة مثلا ملابس في تجارة ملابس وبالتالي نقول عند ذلك ينفصلا أو أحد الشريكين أراد أن يبيع ما يملك من هذه الثياب إلى غير ذلك الشريك نقول ما منقول هذا ما المنقول يبقى جاز أن احنا أساسا حنفصل الأمر ده ويتم البيع يفصل الأمر ده ويتم البيع لأن ده أمر ميسور وسهل يبقى ده ما المنقول اسمه المال المنقول يبقى احنا يجوز أن احنا في الحالة دي ما نقولش والله ده هذا الشريك هو الأحق بذلك نقول ده أساسا يعني نستطيع أن احنا نفصل هذه المسألة فالمال المنقول لا شفعة فيه لكن هيكون هذا في تجب في الأرض والعقار دون غيرهما كما ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ربعة هي المنزل أو حائط اللي هو البستان لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو حق به حتى يؤذنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وردت في رواية الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه لذلك قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قال فلا شفعة يبقى لو حصل التقسيم وتم تعيين والتخصيص نصيب كل واحد يبقى عند ذلك لا شفعة يبقى كان الشفعة في المال المشاع اللي هو قبل تقسيمه لو احنا يبقى كما بينا يبقى شريكان اشتركا في شراء قطعة أرض يبقى كل منهم قلنا حتى لو كان بالتساوي يبقى كل منهم له نصيب له نصف الأرض بس على المشاع يبقى كل واحد منهم له نصف الأرض بس على المشاع يبقى في الحالة دي لو باع يبيع للشريك الثاني له حق الشفعة يبقى نقول هو أولى الناس بذلك الأمر هو أولى الناس بهذا الأمر فإن باع من أجنبي نقول هذا الحق للشريك لم يسقط بعد له الحق ليأخذ هذه الأرض وبالتالي بيدفع مثل العوض المسمى يبقى ده أدي المسألة نقول لو مثلا يبقى ليه نصف الأرض يبقى ده على المشاع قبل البيع نقول اتفق على التقسيم وتم التعيين يبقى تم التعيين قال فإذا وقعت الحدود يبقى ده الميت مثلا متر دول لفلان والميت متر دول لفلان أصبحت كده زي الأرض المجاورة كأن بالضبط كده أتيا ثم اشترى مثل فلان هذا الجزء واشترى فلان هذا الجزء يبقى خلاص أصبح دلوقتي لما حددت الحدود له الحق أن يبيع له الحق أن يبيع يبقى نقول سواء يعني يشتري ذلك الجرء أو غيره هو أحد يعني إيه نقول المشترين في تلك المسألة إن أراد الشراء وبالتالي في الحالة دي نقول بالثمن الذي يريد هذا الباع بالثمن الذي يريد هذا الباع يبقى ده إذا حد في ذا وقت الحدود وصرفت الطرق قال فلا شفعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى طالما لم تتميز الأملاك ولم يتم التعيين والتخصيص يبقى عند ذلك نقول الشفعة إن تم تمييز الأملاك وحددت الحدود وبالتالي تعين نصيب كل منهم وتخصص هذا النصيب يبقى في الحالة دي جاز له أن يبيع ولا شفعة في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقع الحدود صرف الطرق قال فلا شفعة قال في ذلك فلا شفعة يبقى قال وصرف الطرق أي بنيت المصارف والشرع قال فلا شفعة قال فعلى هذا تكون الشفعة للشريك دون الجار ومذهب الشافعي وأما من يرى الشفعة للجوار لحديث ورد في ذلك يبقى يطرى الجار أحق بثقبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الجار أحق بثقبه يبقى للقربة والجوار يعني يبقى في الحالة دي يطرى المقصود بها الجار فعلا ولا المقصود بالجار هو الشريك فالبعض حمل كلمة الجار على الشريك الجار على الشريك فيبقى ده قال ده معنى الجار أي الشريك ونقول إن هو يبقى الجار اللي هو مقصوده الشريك. والبعض حمل كلمة الجار على اللفظة وهذا المصطلح على ظاهره انه الجار يبقى الجار احق بشقبه قلنا نتيجة الجوار. واستندوا الى هذه الرواية التي ترد بعد ذلك رواية التي ذكر فيها عمرو بن الشريد ان ابا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بشقبه. وعمرو بن الشريد كما بيحكي يعني ان أبو رافع رضي الله عنه يعني أراد أن يبيع هذه الدار التي في عند سعد بن أبي وقاص يعني عند سعد بن أبي وقاص. وأتى المسور بن مخرمة رضي الله تبارك وتعالى عنه وسعد بن أبي وقاص امتنع فأقسم المسور بن مخرمة أن يبتاع ذلك الأمر. فقال اشتريها بأربعة آلاف منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع رضي الله عنه أني أعطيت فيها 500 دينار نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه ما بعتك. يعني ما كنتش هبيع لك هذا الكلام. إيه اللي خلاه يبيع؟ يبقى إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه. فدي من ضمن الروايات اللي بيستند إليها العلماء في أن الجار أيضا أحق بثقبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نتيجة القرب والمجاورة. لأن في مسألة الشفعة يعني ليه نقول الشريك يعني أحق بهذه الأرض من غيره؟ ليه حكم الشرع بالشفعة؟ قالوا لأن طبعا دخول شريك آخر ممكن يتأذى منه هذا الشريك الثاني. يبقى لو قلنا شريكان هذا الأول والثاني، الأول عايز يبيع نصيبه وبالتالي نقول يبقى يتم عرض الأمر على الثاني. قلنا لأن لو الشريك الأول ده باع لأجنبي قد يدخل ذلك الأجنبي يتأذى به الشريك الثاني وبالتالي دفعا لهذه المضرة التي من الممكن أن تصل إلى الشريك الثاني فالشرع أعطاه الحق في مسألة الشفعة. قالوا نفسه أيضا العلة دي موجودة بالنسبة للجار. يبقى نقول الجار حق بثقبه. يبقى لو كان هذا الجار أراد أن يبيع هذه الدار نقول الجار المجاور أولى بذلك، يعني أولى بذلك. قلنا لأن نفسه أيضا السبب موجود يبقى دفع المضرة قد يأتي له بجار آخر قلنا يضره أو يؤذيه فعلى ذلك نقول الجار أحق بثقبه. فحملوا ذلك على الجار اللي هو مجاور لك حتى لو لم يكن نقول شريك معك على المشاع، ولكن بشرط أن يكون الطريق واحد. بشرط قالوا أن يكون الطريق واحد. لكن لو كان والله الجار ده ليه طريق آخر، يعني هذه البناية المنزل ده ليه طريق وده ليه طريق، فعلى ذلك لا يشترك في الطريق يبقى لا شفعة. كأن حتى لو كانت للجار متى كان طريقهما واحد. لذلك آخر الروايات المذكورة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار حق بشفعة جاري ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال إذا كان طريقهما واحدا يبقى لو كان الطريق واحد يبقى قال بيضا حين هتثبت يبقى اتحاد الطريق. يبقى قال لأن نفس العلة موجودة إن كان الشفعة دي من أجل عدم الحاق المضرة بالشريك الثاني بإدخال الأجنبي قالوا نفس القضية موجودة برضك هنا في مسألة الجار. يبقى نقول هو أحق بذلك من غيره قلنا حتى طالما كان الطريق واحد قلنا حتى لا تلحقه أي مضرة بوجود هذا الجار الذي يرد بعد ذلك. فقال إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله في هذا بيان بأن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بالحصص بوقوع الحدود. قال الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بالحصص بوقوع الحدود. يبقى الحصص تميزت وتم التقسيم سقطت الشفعة مباشرة. يبقى أول ما تم التقسيم سقطت الشفعة. فكلمة الجار إما أن البعض حملها على الشريك وبالتالي لا شفعة إلا في مسألة يبقى الشراكة، ولو كان جار مش مقصود بها الجار الملاحق بهذا الجار، وإلا لك الحق أن تبيع. والبعض حمل كلمة الجار على المعنى المفهوم منها الجار، يبقى الجار قلنا ولكن طالما كان الطريق واحدا، لأن هذه الرواية الأخيرة رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال الجار حق بشفع تجاري ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، يبقى فيها نفس المعنى. يبقى كان شفع عشان دفع المضرة برضك هنا حيبقى لدفع المضرة طالما كان طريقهما واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الرواية يستبين من خلالها أن الشفعة لا تسقط بغياب الشريك، يبقى الشفعة لا تسقط بغياب الشريك، فإن كان غائبا ينتظر حتى العودة، ينتظر حتى العودة. فإن باع وكان الشريك غائبا نقول إن عاد له الحق أن يستلم ذلك بالشفعة، حق في الشفعة لا يسقط، يبقى لا يسقط بالتراخي، ولكن نقول يطالب هذا الشريك بأن إبداء الرأي في المسألة. يبقى الشريك الثاني ده يشتري أم لا يشتري، يشتري أم لا يشتري، وبالتالي لو كان غائبا ننتظر حتى يعود. فإن عاد وجد الشريك الأول قد باع يبقى له الحق أيضا يعني أن يستلم ذلك من الأجنبي بمثل العوض المسمى كما بينا في المسألة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده في حال الإفلاس. ونقول والله لما حيفلس إنسان يبقى حنجد إن هو حيقسم يعني المال الموجود على الغرماء بالحصص، يقسم المال الموجود على الغرماء بالحصص. لكن في هذه المسألة يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لو أفلس رجل ووجد الرجل متاعه بعينه لم يحدث فيه أي نوع من أنواع التغيير أو أنه لم يقبض جزء من ذلك الثمن فهو حق بذلك المتاع، يبقى هيسترد المتاع ده هو بكامله. لذلك قال في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعين عنده، ما هو حكم المسألة؟ قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو حق به من غيره، قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. كذلك أيضا في رواية عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمن شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قال إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يبقى قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه، المشتري أفلس، قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه قال فهو أحق به، يبقى يأخذ المتاع بتاعه بالكامل. قال وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يبقى أسوة الغرماء. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحو ذلك، قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. يبقى كذلك أيضا قال في رواية إن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها، فهو أسوة الغرماء فيها. يبقى أيضا آخر هذه الروايات رواية عن عمر بن خلدة أنه قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه قال فهو أحق به. ولكن قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة، فبيذكر هنا رجل يفلس، يبقى إنسان كده أفلس، لما نقول هذا الإنسان حيفلس يبقى نقول المال المتبقي بعد الإفلاس مثلا أو الأصول اللي هو تركها بعد الإفلاس هنجد لا توفى، لا توفي الديون التي عليه، لا توفي الديون التي عليه. نقول إنسان أفلس كده وكان عليه مبلغ من المال، أفلس ترك أصول، أصول دي لو بعناها ونقول ما توفيش الديون، فعلى ذلك نقول الديون دي هتقسم على غرماء بالحصص، تقسم نقول والله المبلغ ده أو الأصول دي لما بعناها هتوفي 40% من الديون، 40% من الديون. كل أساسا دائن هياخد بقدر الحصة بتاعته، ياخد 40% من الدين بتاعه. لكن لو رجل كده لما أفلس الرجل ده كان لسه شاري بضاعة، البضاعة دي من فلان، البضاعة دي من فلان، لسه لم يحدث أي نوع من أنواع التغيير، وفلان ده لم يأخذ أي جزء من الثمن، فهو حق إن هو بهذا المتاع، يبقى هياخد البضاعة، يسترد البضاعة بتاعته كاملة، ما يخشش دلوقتي في الحالة دي يعني مع الغرماء، لا هياخد بضاعته تماما طالما لم يحدث فيها زيادة أو نقصان ولم يقبض أي شيء من ثمنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امتى يخش أسرة الغرماء؟ مات المشتري، مات المشتري، حتى لو وجدت البضاعة بعينها والمتاع بعينه فهو أسرة الغرماء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.